إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمع الأصل الثالث من الأصول الأربعة التي اتفقت هذه الأمة على حجيتها، وهذا الأصل هو الإجماع. فأصول الاستدلال الأربعة هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. بعد أن انتهينا من الكلام على الكتاب والسنة، جاء الإجماع معنا، وهو كذلك يأتي في كتب الأصوليين، فيذكرون حجية الكتاب ثم حجية السنة ثم حجية الإجماع بعد ذلك، ويربعون أو يربع أكثرهم بالقياس. والإجماع أصله في اللغة الاتفاق، فيقال أجمع القوم أي اتفقوا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، أي لا تتفق هذه الأمة على ضلالة، وإنما إذا أجمعت على شيء واتفقت عليه فلابد أن يكون الحق هو هذا الشيء. ويطلق الإجماع في اللغة كذلك على العزم، فتقول: أجمعت على كذا، أي عزمت على كذا. ومنه قول الله تبارك وتعالى: فأجمعوا أمركم، أي اعزموا أمركم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يجمع النية بالليل، أو لمن لم يجمع الصيام بالليل، يعني يعزم على الصيام من الليل. إذن الإجماع في لغة العرب إما أن يطلق على الاتفاق، وإما أن يطلق على العزم. والمعنى الأقرب للمعنى الاصطلاحي هو الاتفاق، يعني كما سيأتي في معنى الإجماع اصطلاحا هو اتفاق علماء العصر. فالمعنى الأقرب للمعنى الاجتماعي هو الاتفاق. لماذا؟ لأن العزم يتصور من واحد، والإجماع لا يكون إلا من اثنين فأكثر. والإجماع له أهمية عظيمة في الشرع، حتى إن بعض العلماء جعله أقوى الأدلة. يعني لو جئنا في ترتيب الأدلة نجد بعض أهل العلم يجعل الإجماع أقوى الأدلة، أقوى في الدلالة من الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن الإجماع لا ينسخ بخلاف الوحيين، فالكتاب ينسخ وكذلك السنة تنسخ. والكتاب والسنة يدخلهما التأويل، فتحمل الآية على أكثر من معنى، ويحمل الحديث على أكثر من معنى. وأما الإجماع فلا يدخله التأويل، لأنه نص في معناه، ولأنه من قبيل الخاص. طيب، إذا كان بعض العلماء قد قال إن الإجماع أقوى من الكتاب والسنة، لماذا يدرس بعد الكتاب والسنة؟ ولماذا يأتي في ترتيب كتب الأصوليين بعد الكتاب والسنة؟ لأن الإجماع لابد له من مستند. الإجماع ليس بالهوى ولكن لابد له من مستند. فإذا قال قائل أجمعوا على كذا، يقال له ما دليلك على هذا الإجماع؟ ما مستندك في هذا الإجماع؟ آية أو حديث؟ إنسان قال أجمعوا على تحريم الزنا، نقول له ما الدليل على هذا الإجماع؟ يقول ولا تقربوا الزنا، فيذكر آية أو حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الإجماع في الاصطلاح فقد قال المصنف رحمه الله وهو اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني، وهو اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني. فقولنا اتفاق يخرج وجود خلاف ولو من واحد، يعني هب أن العلماء اتفقوا في مسألة معينة وخالف واحد فقط من العلماء فلا يقال إن هذا إجماع، وإنما يقال هذا قول جمهور أهل العلم، لأنه لو كان إجماعا لحرمت مخالفته. الإجماع تحرم مخالفته، بل أحيانا مخالف الإجماع كافر كفرا مخرجا من الملة. الذي يخالف الإجماع القطعي هذا يكفر كفرا مخرجا من الملة. ولكن لو خالف عالم من العلماء جمهور أهل العلم لدليل، فهل له أن يخالفهم؟ نعم له أن يخالفهم، لكن لو أجمعت الأمة فلا يجوز لأحد أن يخرج بقول جديد يخالف هذا الإجماع. ولذلك قيل ليس الشاذ من خالف الجمهور، هذه كلمة ابن حزم، ليس الشاذ من خالف الجمهور لكن الشاذ من خالف الدليل، هذا هو الشاذ. فقال ليس الشاذ من خالف الجمهور، وما قال من خالف الإجماع، لأنه لا تجوز مخالفة الإجماع، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. فقولنا اتفاق هذا يخرج وجود الخلاف من واحد، فلا ينعقد الإجماع. لماذا؟ لأنه من الجائز أن يصيب هذا الواحد وأن يخطئ هؤلاء، الحق قد يكون مع هذا العالم دون هؤلاء. فليست العبرة بالكثرة ولكن العبرة بالدليل وموافقة الدليل، فعلى الإنسان ألا يغتر بالكثرة ولكن عليه أن يجعل الدليل نصب عينيه. لماذا؟ لأن الحق قد يكون مع هذا الواحد. وهذا عمر رضي الله عنه خالف الصحابة في أسرى بدر، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن حكم أسرى بدر، وسأل أبا بكر الصديق فرأى الفداء، ومال النبي صلى الله عليه وسلم إلى رأي أبي بكر الصديق، فنزل الوحي يؤيد رأي عمر بن الخطاب دون رأي النبي وأبي بكر صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي بكر الصديق. إذن الحق كان مع عمر رضي الله عنه وكان وحده، كان وحده. فالاتفاق لابد أن يكون من الجميع، اتفاق علماء العصر. والمراد بالعلماء ها هنا العلماء المجتهدون الذين بلغوا رتبة الاجتهاد. فطالب العلم لا يدخل في مسألة الاتفاق والاجتماع فضلا عن العوام، لأننا في الفتن التي مرت بها الأمة وجدنا بعض الناس يقول الناس كلها على هذا الرأي، وفلان وفلان وفلان يذكر أسماء بعض الدعاء وليس من العلماء وليس من المجتهدين، يقول هؤلاء يقولون هذا القول وأنت تخالف هذا القول، هذا إجماع منهم. هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الإجماع لا يكون إلا من العلماء المجتهدين، من العلماء المجتهدين. فهذا يخرج العامي ويخرج المقلد، يخرج العامي ويخرج المقلد، فلا عبرة له أو به في الإجماع، سواء وافق الإجماع أو خالف الإجماع. إجماع العوام لا عبرة له أو لا عبرة به. طيب، اتفاق علماء العصر، أي عصر؟ هذا العصر الذي وجد فيه هؤلاء العلماء، وهذا سيأتي في مسألة انقراض العصر، هل هو شرط في انعقاد الإجماع أم لا. إذن قوله اتفاق علماء العصر يعني به هذا العصر الذي وجد فيه هؤلاء العلماء المجتهدون، وليس كل العصور، وإلا لما حصل الإجماع، يعني لو قلنا كما سيأتي إن انقراض العصر شرط في انعقاد الإجماع، فيأتي خمسة من العلماء يجمعون على مسألة معينة، القول الصحيح أنهم بمجرد اتفاقهم وإجماعهم وليس هناك عالم مجتهد غيرهم، القول الصحيح أنهم بمجرد اتفاقهم وقع الإجماع، وقولهم هو الصحيح. لماذا؟ لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولا يشترط موتهم حتى ينعقد الإجماع، لأننا لو قلنا باشتراط موتهم فإنه لابد أن ينبغ في هذا العصر غيرهم، يعني طالب العلم سيرتقي لرتبة العالم، والعالم سيرتقي لرتبة الاجتهاد، فربما جاء بقول يخالف قول هؤلاء الخمسة، ثم بعد ذلك ننتظر الذي بعده، وهذا يؤدي إلى إبطال حجية الاجتماع. فقال اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني. قال من الأمة، أي أمة؟ أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أمة الإجابة، أمة الإجابة التي سارعت للاستجابة لنداء الله ونداء رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يخرج إجماع غيرهم، فلا عبرة بإجماع اليهود ولا النصارى ولا المشركين، لا عبرة بإجماع هؤلاء، وإنما الإجماع المعتبر في هذه الأمة هو إجماع أمة الإجابة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع على أمتي، هذا القيد، هذه الإضافة ماذا تفيد؟ هل تعني أمة الدعوة فيدخل في ذلك المشركون من أوروبا وأمريكا وغير ذلك، أم أن هذه الإضافة تعني أمة الإجابة؟ تعني أمة الإجابة، تعني علماء المسلمين، فالإجماع المعتبر إجماع علماء المسلمين. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، هذا يفهم منه بمفهوم المخالفة أن غيرهم قد يجتمع على ضلالة، أن غير هذه الأمة قد يجتمعون على ضلالة. هل هذا وقع؟ نعم هذا وقع، يعني النصارى هل اجتمعوا على ضلالة؟ نعم اجتمعوا على ضلالة. ما هي الضلالة التي اجتمعوا عليها ولم يخالف فيها واحد منهم؟ صلب المسيح، أن المسيح صلب وقتل، ولذلك من عقيدتهم التي من لم يؤمن بها فليس له الخلاص، من عقيدتهم عقيدة الصلب، ولذلك يقدسون الصليب جدا، وهذا من تناقضهم، يعني يقولون المسيح صلب وقتل على هذا الصليب، من المفترض ماذا؟ أن يكون هذا الصليب أبغض شيء إلى قلوبهم، لأنه يذكرهم بصلب إلههم، ومع ذلك يقدسون هذا الصليب. فالنصارى أجمعون اتفقوا على هذه العقيدة الفاسدة الباطلة، كذلك اليهود والنصارى ضلوا عن يوم الجمعة وهو أفضل أيام الأسبوع، وهذا الله تبارك وتعالى هذه الأمة لهذا اليوم العظيم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي، هذا بمفهوم المخالفة يفهم منه أن غير هذه الأمة قد تجتمع على ضلالة. قال على أمر ديني، يجتمعون على أمر ديني نفيا أو إثباتا، يعني الأمة العلماء يجتمعون على نفي شيء، أجمع العلماء على وجوب نفي وجوب صلاة سادسة. الصلوات خمسة صحيح؟ بالإجماع ليست هناك صلاة سادسة، هذا إجماع على نفي أمر. طيب، أجمع العلماء على أن الصلوات الخمس خمسة، هذا إجماع على إثبات شيء، فالإجماع قد يكون على نفي أو إثبات، وهذا الإجماع المعتبر هو في الأمور الدينية، الأمور الدينية في أصولها وفروعها، يعني في أصول الدين في مسائل الاعتقاد، فأجمع المسلمون على الإيمان بالله واليوم الآخر وملائكتي وكتبي ورسلي، على الإيمان بعذاب القبر، على الإيمان بالبعث والنشور، على فرضية الصلاة، على تحريم الزنا، تحريم السرقة، صحيح، هذه أصول. وأجمع كذلك على فروع، على بعض المسائل الفرعية المترتبة على هذه الأصول. قوله على أمر ديني، هذا يخرج اتفاقهم على أمر دنيوي فلا مدخل له هاهنا، يعني اجتمع قوم على إقامة متجر أو على حرفة معينة، فهذا لا دخل له في الإجماع. وكذلك ممن يخرج من هذا القيد غير علماء الدين، يعني هناك عالم مجتهد لكنه اجتهد في علم مثلا في علم النحو أو في علم البلاغة وخالف في مسألة من مسائل الدين، أجمع العلماء على مسألة معينة، فجاء سيبويه أو الخليل بن أحمد بقول يخالف قول العلماء في هذه المسألة، مسألة دينية، هل مخالفته معتبرة؟ لا تعتبر. طيب، أجمع النحاة على مسألة معينة، فجاء عالم من علماء الشريعة وخالفهم في هذه المسألة، هل خلافه لهم خلاف معتبر في هذه المسألة في بابهم؟ ليس بمعتبر في باب النحو، صحيح؟ فكل باب له رجاله، فإذا تكلمنا في الإجماع الديني فهذا له رجاله وله علماؤه. فإذا جاء إنسان بعد ذلك وقال لكن فلان خالف علان خالف، نقول هذا لا دخل له في الإجماع، وقوله ليس بمعتبر. نزيد قيدا آخر على هذا القيد، القيد الذي ذكرناه، اتفاق علماء العصر من هذه الأمة على أمر ديني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فالإجماع لا ينعقد إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فلو اتفق الصحابة على مسألة ما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يعتبر إجماعا، لا يعتبر إجماعا. لماذا؟ لأن العبرة وقت حياة النبي صلى الله عليه وسلم العبرة بالدليل، العبرة بالدليل، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصحابة لما يقول مثلا كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل كذا، يقول كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني كان الرجل يجامع زوجه وأهله، فإذا أراد أن يفرغ أفرغ خارج الرحم، فيقول كنا نعزل والقرآن ينزل، فلم ينزل ما ينهى الصحابة عن ذلك، هل هذا نقل للإجماع؟ قال كنا نعزل والقرآن ينزل، والله عز وجل مطلع على كل شيء، ولو كان هذا حراما لأنزل قرآنا يمنع ذلك، هل هذا نقل للإجماع؟ والصحابي يقول كنا نعزل، نقول لا. ولذلك العلماء يدرجون مثل هذه الآثار تحت ماذا؟ لا يدرجونها تحت باب الإجماع، ولكن يدرجونها تحت باب المرفوع الحكمي، يعني هذا من قبيل المرفوع، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه قوله الذي جاءه الوحي به، لكن لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك صراحة، فليس من المرفوع القولي، من المرفوع الصريح، لكنه من المرفوع ماذا؟ المرفوع الحكمي، من المرفوع الحكمي، وليس من قبيل الإجماع. هذا بالنسبة لهذا القيد الذي ذكره المصنف رحمه الله. والإجماع ممكن في هذه الأمة؟ يعني هل الإجماع متعذر في هذه الأمة؟ لأن بعض الناس قد يعترض على دليل إجماع. فمثلا كنا نذكر في مبدأ هذه الثورة الإجماعات التي ذكرها العلماء في كتب الاعتقاد، وأجمعوا أنه لا يجوز الخروج بالسيف على ذي سلطان، وأجمعوا على الصبر على أئمة الجو، ويرى المسلمون كذا، ويرون يعني أهل السنة والجماعة كذا. فبعض الناس كنا إذا ناقشناهم كان يعترض على نقل الإجماع في هذه المسألة، ويقول الإجماع متعذر وغير ممكن، ويحتج بقول الإمام أحمد رحمه الله: من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريك لعل الناس اختلفوا. كان يحتج بهذا القول على نفي الإجماع. فنقول الصحيح أن الإجماع واقع في هذه الأمة وممكن، وأن الإجماع باق في هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وإلا لأهدرنا كثيرا من النصوص التي تثبت حجية الإجماع. وأحمد رحمه الله الذي قال هذه القولة له أقوال كثيرة في إثبات الإجماع، بل صنفت كتب في نقل إجماعات الإمام أحمد في أبواب الفقه المختلفة، يعني يذكرون إجماعات الإمام أحمد في باب الصلاة، في باب الطهارة، في باب الزكاة، في باب الصوم، في باب الحج، ينقل الإجماع صراحة. إذن أحمد رحمه الله لا ينكر الإجماع بل يثبته، وهذا هو المتواتر عنه. لكن لماذا قال أحمد هذا القول؟ لماذا قال الإمام أحمد رحمه الله من ادعى الإجماع فقد كذب أو فهو كاذب، وما يدريه لعل الناس اختلفوا؟ العلماء وجهوا قول أحمد بتوجيهات كثيرة، يعني لماذا قال الإمام أحمد هذا القول؟ فمنهم من قال إنه قال ذلك على وجه الورع، يعني لا ينبغي لإنسان أن يثبت شيئا في الدين أو ينفيه دون أن يتحرى في ذلك، بل لابد أن يكون ورعا، ما ينبغي له أن يسارع في ذلك. ومنهم من قال إن أحمد قال ذلك في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف، يعني لا يعرف خلاف السلف في المسألة ومع ذلك يدعي الإجماع، فأنكر أحمد رحمه الله عليه ذلك. ومنهم من قال أحمد ذلك ردا على من عارض النصوص بدعوى الإجماع، يعني إنسان لما تأتي له بنص معين يقول هذا النص غير معمول به، أهملت الأمة العمل به، وأجمعت الأمة على عدم العمل بهذا النص، فيعارض العمل بالنص بدعوى إجماع الأمة على ترك العمل بهذا النص. فأحمد رحمه الله أنكر عليه ذلك. ومنهم من خرج قول أحمد رحمه الله ردا على بشر المريسي، لأن بشر المريسي عليه من الله ما يستحق، ونحن نعلم أن بشر المريسي رأس من رؤوس المعتزلة، كان ينفي صفات الله تبارك وتعالى ولا يثبتها، وكان يدعي في ذلك الإجماع، أن الأمة أجمعت على نفي صفات الله تبارك وتعالى، فليس له يد ولا سمع ولا بصر. فكان أحمد ينكر عليه هذا القول وينكر عليه ادعاءه الإجماع. إذن فأحمد رحمه الله يثبت الإجماع ولا ينكره، وإنما يعارض من يسارع في إثباته دون النظر إلى هذه الأمور التي ذكرناها. قال الزركشي رحمه الله في بيان حجية الإجماع وإمكانه في هذه الأعصار بعد أن اتسعت رقعة الإسلام وانتشر العلماء في أرجاء الأرض، هل هو ممكن؟ هل من الممكن أن نحكي إجماعا على مسألة تقع في الوقت المعاصر؟ لا نستطيع أن نقطع بهذا الإجماع إلا إذا حصرنا عدد المجتهدين، صحيح؟ وإلا إذا وقفنا على قول كل مجتهد من مجتهدي الأمة، فإن اتفقوا قطعنا بالإجماع، وإلا لم نحكي إجماعا في المسألة. قال الزركشي: منعه قوم، يعني منع الوقوع لاتساع خطة الإسلام وانتشارهم في أقطار الأرض وتهاون الفطن، يعني الناس يتهاونون في مسألة ذكر الخلاف في المسألة. بعض العلماء قد يسمع قولا وهو يعلم أن هذا القول مخالف وأن الدليل يخالفه، مع ذلك يكسل عن بيان ما يعارض هذا الدليل وتعذر النقل. والصحيح إمكانه عادة، فالإجماع ممكن، فقد اجتمع على الشبه خلق كثيرون زائدون على أهل الإسلام. النصارى اجتمعوا على صلب المسيح، فالإجماع على الحق مع ظهور أدلته أولى. ونقول في هذه الأعصار هو ممكن، وممكن جدا، خاصة مع تطور وسائل الاتصال وسرعة نقل المعلومات بين الناس. فما يحدث في أقصى الغرب، أقصى الأرض الآن من جهة المغرب مثلا، بعد قليل جدا يعرفه كل من يسكن شرق الغرب، شرق الأرض، صحيح؟ فنستطيع أن نحكي الإجماع على مسألة حادثة. قال: وقيل اتفاق، وقيل اتفاق أهل الحل والعقد على حادثة أو على حكم الحادثة، يعني هذا الحد قريب من الحد الأول، وهذا ذكره القرافي والآمدي، والمقصود بأهل الحل والعقد كذلك المجتهدون في الأحكام الشرعية. قال: وإجماع أهل كل عصر حجة، الإجماع حجة معتبرة في الشرع. ما الدليل على حجية الإجماع؟ قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أين الدليل في هذه الآية على حجية الإجماع؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين، فما اجتمعت عليه الأمة فهو سبيل المؤمنين، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ. ما رآه المسلمون حسنا يعني شرعا، نظروا في الآية فرأوا أن هذا الأمر هو الحسن وهو الموافق للدليل، فهو عند الله حسنا أي كونا وقدرا، هذا ما كتبه الله تبارك وتعالى أن يكون هو الحسن الواقع في هذه الأمة. وما رآه المسلمون سيئا يعني يعارضه الدليل، فهو عند الله سيء. ماذا يقصد بالمسلمين ها هنا؟ يعني العلماء المجتهدين، العلماء، ولا يعني عامة الناس، لا يعني عامة الناس. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وهذا تعديل لهذه الأمة، فالوسط هم العدل الخيار، ومعنى ذلك أنهم عصموا من أن يجتمعوا على الخطأ. فالله عز وجل عصم هذه الأمة في أمرين: عصمها في نصها وفي فهمها للنص، وهذا لا تجده في غير هذه الأمة. عصم الله عز وجل نص هذه الأمة من أن يحرف: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والنصوص التي قبل هذه الأمة حرفت، التوراة حرفت والإنجيل حرف، وعصم هذه الأمة في فهمها، فلا تجتمع الأمة على ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والأدلة في حجية الإجماع كثيرة جدا، بل هي من قبيل المتواتر، لكنه متواتر تواترا معنويا، يتواتر هذه الأدلة تتواتر من جهة المعنى وليس من جهة اللفظ. قال: خلافا لداود الظاهري فإنه قال إن الإجماع المحتج به مختص بالصحابة، يعني داود الظاهري قال الإجماع المعتبر إجماع الصحابة، وأما إجماع بعدهم فليس هناك، ليس هناك إجماع. وقلنا فرق بين إنكار حجية الإجماع وتعذر وقوعه، فمن العلماء الذين قالوا يتعذر وقوع الإجماع بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قولهم معتبر وله حظ من النظر لاتساع رقعة الإسلام يتعذر وقوعه، وأما من قال بإنكار حجية الإجماع فقوله مردود، قوله مردود. قال وقد أومأ أحمد إلى نحو قوله، يعني إلى نحو داود، وقلنا الراجح قول الجمهور وهو أن الإجماع حجة وممكن كذلك في هذه الأمة. فذكرنا دليلا أو دليلين من الكتاب على حجية الإجماع، ودليلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على حجيته، وكذلك أثرا لعبد الله بن مسعود. طب لماذا لم نذكر العقل كدليل على حجية الإجماع؟ يعني نحن في كثير من المسائل نقول دل على ذلك الأثر والنظر، صحيح؟ النقل والعقل. لماذا لم نذكر العقل في حجية الإجماع؟ لا، لأن العقل لا يستبعد أن يجتمع الناس على ضلالة. العقل لا يستبعد أن الناس يجتمعون على ضلالة، صحيح، كما وقع، وهذا وقع كما قلنا، وقع في اليهود ووقع في النصارى. ولذلك لم نذكر العقل في حجية الإجماع. قال وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة اعتبره أبو الخطاب والحنفية، يعني الصحابة اختلفوا على قولين، اختلفوا في مسألة على قولين. مثلا نضرب مثالا الوضوء من مس الذكر، من مس ذكره هل هذا ناقض للوضوء أم ليس بناقض؟ لو افترضنا أن الصحابة اختلفوا في هذه المسألة على قولين، منهم من قال هو ناقض ومنهم من قال ليس بناقض، طيب هل يجوز لمن جاء بعدهم أن يجمع على قول دون الآخر ونحكي الإجماع في المسألة؟ فنقول أجمعت الأمة منذ عصر التابعين، فمن جاء بعدهم على أن مس الذكر ناقض للوضوء، مع أن في خلاف قبل ذلك بين الصحابة هل هذا الإجماع معتبر؟ فهذا مما اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من قال هو إجماع، يعني اتفقوا بعد الاختلاف، اتفق التابعون بعد خلاف الصحابة، من أهل العلم من قال هو إجماع ويحرم الأخذ بالقول الآخر، يعني الذي قال ليس بناقض هذا يحرم الأخذ به لأن مخالفة الإجماع حرام، وهذا قول الحنفية أتباع أبي حنيف، وقول أبي الخطاب. نعم، ما احنا هنذكر وهنرجح، هنقول أنهي الراجح. والقول الثاني أنه ليس بإجماع، القول الثاني أنه ليس بإجماع، وهذا قول القاضي وقول بعض الشافعية، فيجوز الأخذ بهذا القول أو بهذا القول، ويجوز أن ننظر في الأدلة وأن نرجح قولا على قول، لأن إيه ثمرة المسألة؟ لو قلنا إن هذا إجماع خلاص لا يجوز لنا أن ننظر في المسألة ولا أن نحتج بأي دليل يخالف الإجماع، صحيح؟ لكن لو قلنا هذا ليس بإجماع، ها، ما زال حظ النظر موجودا، صحيح؟ فتستطيع أن تنظر في المسألة وأن ترجح بين الأدلة، وهذا القول هو القول الراجح أن ذلك ليس بإجماع، لأن المذاهب لا تموت بموت أصحابها، المذاهب لا تموت بموت أصحابها. قال الشافعي قولا ومات، وجاء من بعده فنظروا في الأدلة واتفقوا على قول يخالف قول الشافعي، لا نستطيع أن نحكي الإجماع في المسألة. لماذا؟ لأن قول الشافعي معتبر فيقال هذا قول الجمهور، ولكن لا نحكي الإجماع، لأن المذاهب والأقوال لا تموت بموت أصحابها. إلا إذا استقر الإجماع، إلا إذا وقع الإجماع قبل أن يستقر الخلاف. خلي بالك بقى معايا، المسألة دي مهمة جدا. يعني متى نقول من الممكن أن يختلف الناس على مسألة ثم نحكي الإجماع عليها بعد ذلك، ومتى نقول لا يمكننا أن نحكي الإجماع على مسألة اختلف فيها الناس؟ لأن المسألة دي لها تعلق كبير جدا بمسألة خروج الحسين على فرض أنه خرج رضي الله عنه، حسين قتل مظلوما شهيدا رضي الله عنه، لكن كل من يتكلم في مسألة الخروج على الحكام يستدل بفعل من؟ بفعل الحسين، ويقول كيف تستدلون بإجماع الصحابة وتقولون المسألة فيها إجماع وقد خالف الحسين في ذلك، قد خالف الحسين في ذلك. هذا له تعلق بهذه المسألة. طيب، على فرض أن المسألة فيها خلاف بين الصحابة، على فرض، وهذا ليس بصحيح لأن الصحابة أنكروا على الحسين، ومنهم من أخذ برأسه كابن عباس أو أبي سعيد الخدري أو ابن عمر، أنكروا عليه إنكارا شديدا. لكن على فرض أن المسألة وقع فيها خلاف، على فرض أن المسألة وقع فيها خلاف، هل هذا الخلاف استقر وصار معتبرا بين الناس؟ الخلاف هذا استقر وصار معتبرا بين الناس؟ لا، ليس خلافا معتبرا بين الناس، لكن هذا الخلاف ارتفع واستقر قول علماء أهل السنة على تحريم الخروج، على تحريم الخروج. إذن متى لا يعتبر الخلاف السابق؟ إذا لم يستقر هذا الخلاف، إذا لم يستقر هذا الخلاف، يعني اختلفوا في مسألة لكن رفع هذا الخلاف وأجمعوا على قول دون قول، خلاص يحكى الإجماع في ذلك. لكن استقر الخلاف ومات الشافعي أو مات الحسين وأجمعوا بعد ذلك على قول، على فرض أن المسألة ليس فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أجمعوا بعد ذلك، فيقال الخلاف ها هنا معتبر، خلاف معتبر. إذن لو استقر الخلاف فلا نحكي الإجماع، لو لم يستقر الخلاف لا نستطيع أن نحكي الإجماع في المسألة. نعم. إذا كان خلاف إيه؟ إذا كان دليل مخالف أصلاً دليل صحيح، هل يعتبر خلاف؟ يعني هو يستند دليل غير صحيح أصلاً، يعتبر خلاف؟ أنت بتتكلم عن الأئمة استدلوا بدليل غير صحيح، ولا بتتكلم عن العوام اللي استدلوا بخروج الحسين؟ على مثلاً الإمام الأئمة استدلوا مثلاً. خلافه معتبر. خلافه معتبر. أيوة خلافه معتبر. لو الإمام استدل بحديث غير صحيح على الخلاف في المسألة خلافه معتبر، يقال المسألة فيها خلاف والراجح في خلاف قوله للدليل 1 2 3 4، لأنه ده عالم مجتهد نظر في الأدلة لا عن هوى، فالدليل الضعيف عندك صحيح عنده، وانظر في رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، ممكن يكون الدليل عندك أنت ضعيف، عنده هو دليل صحيح، فلابد أن ننظر في هذه المسألة من هذه الجهة. قال والتابعي معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور، يعني لو الصحابة اجتمعوا للخروج بقول في مسألة معينة حرام أم حلال، عصر الصحابة، من الذي أدرك الصحابة؟ تابعون، صحيح، الذي يدرك الصحابي مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، واحد من التابعين بلغ رتبة الاجتهاد، عالم من العلماء، خلافه معتبر ولا غير معتبر؟ خلافه معتبر. فلو خالف هذا التابعي الصحابة في هذه المسألة لا يقال المسألة فيها إجماع، لكن يقال المسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف، وننظر في الأدلة، ننظر في الأدلة. ولذلك سوغ الصحابة اجتهاد التابعين وفتواهم معهم في الوقائع الحادثة في زمانهم، يعني الصحابة كانوا يأذنون للتابعين للاجتهاد في النوازل، كسعيد بن المسيب مثلا في المدينة، كان أبو هريرة وغيره من الصحابة يأذنون له بالفتوى في النوازل، وقد يقول قولا يخالف قولهم، وكذلك شريح بالكوفة، ولو لم يعتبر قولهم في الإجماع مع الصحابة لسألوهم قبل إقدامهم على الفتوى هل أجمعوا أم لا، وهذا دليل قوي جدا. يعني لو كان خلافهم غير معتبر في الإجماع لكان سعيد بن المسيب يذهب إلى مثلا إلى عمر بن الخطاب ويسأله هل المسألة فيها خلاف إجماع من الصحابة أم لا قبل أن أجتهد فيها، لكن كان يجتهد في مثل هذه المسائل فخلافه واجتهاده معتبر. قال: خلافا للقاضي وبعض الشافعية، وقد أومى أحمد إلى القولين كل، لكن الصحيح أن خلاف أو أن اجتهاد التابعي معتبر لقوة الأدلة في ذلك. ثم إن الأدلة على حجية الإجماع تتناول التابعين، واختصاص الصحابة بالأوصاف الشريفة كالسبق وغير ذلك لا يمنع من الاعتداد بغيرهم. ولذلك يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن التابعية إذا بلغ رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة قبل إجماعهم فقوله معتبر، لأنهم لو اجتمعوا على الحق. لكن تناقشوا في مسألة ودخل التابعي في هذه المسألة واجتهد في هذه المسألة فاجتهاده معتبر في هذه المسألة. قال: ولا ينعقد بقول الأكثرين، وهذا هو الصحيح إن الإجماع لابد أن تتفق عليه الأمة، لكن لو خالف واحد فقط فخلافه معتبر، خلافا لابن جرير، محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير رحمه الله كان يحكي الإجماع ولا يعتد بخلاف الواحد والإثنين. يعني لو خالف عالم أو عالمان في مسألة يحكي الإجماع، وهذا مذهب له والصحيح على خلاف مذهبه، فلابد من اتفاق الجميع، قلنا لأن الحق قد يكون مع الواحد. قال: وقال مالك إجماع أهل المدينة حجة، إجماع أهل المدينة حجة. وهذه المسألة وقع فيها خلاف أهل العلم، واختلفوا في معنى قول مالك إجماع أهل المدينة حجة، ونحن نعلم أن مالك كان إمام دار الهجرة، وكانت حلقات العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الأقوال المأثورة عنه إجماع أهل المدينة حجة، يعني لا يجوز مخالفة هذه الحجة ولا يجوز مخالفة إجماع أهل المدينة. ما معنى هذا القول؟ منهم من أخذ قول الإمام مالك على ظاهره فجعلوا كل قول يخالف قول أهل المدينة لا عبرة له، ومنهم من لم يعتد بقول مالك رحمه الله، لكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله سلك مسلكا وسطا في هذه المسألة لا يسع المنصف إلا أن يقول به. ما هو هذا القول؟ يعني في مسألة إجماع أهل المدينة ذكر الخلاف في المسألة، ثم قسم إجماع أهل المدينة على مراتب أربعة. أول المرتبة لو أن أهل المدينة أجمعوا على أمر يجري مجرى النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجري مجرى النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا لو أن أهل المدينة أجمعوا على مقدار الصاع، الصاع مقدار الصاع أو مقدار المد، أو أجمعوا على أن الزكاة لا تؤخذ في الخضروات، لو أجمعوا على ذلك فإجماعهم حجة ومعتبر، لأنه يجري مجرى النقل، لأن أهل المدينة رأوا من؟ رأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإجماعهم يجري مجرى النقل عن الصحابة الذين نقلوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو قالوا مقدار الصاع كذا مقدار المد كذا فهذا حجة وإجماع. طيب، كذلك العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان رضي الله عنه، العمل الذي كان عليه أهل المدينة قبل مقتل الخليفة الراشد عثمان، فهذا حجة كذلك في مذهب الإمام مالك، وهو المنصوص عنه عند الشافعي وظاهر مذهب أحمد، لأن هذا مما سنه الخلفاء الراشدون، وهذا حجة يجب اتباعها، يعني قبل أن يختلف الناس بعد مقتل عثمان وقبل أن تحدث الفتن، فكذلك قول أهل المدينة وفعل أهل المدينة حجة. طيب، إذا تعارض في المسألة دليلان، مسألة تعارض فيها الدليلان، حديثين مثلا تعارض حديثان في المسألة، وكان مع أحد القولين أو التوجيهين للحديث عمل أهل المدينة، فعمل أهل المدينة مرجح لهذا الفهم للحديث، مرجح لهذا الفهم للحديث، وهذا كذلك هو الصحيح وهو المنصوص عن أحمد، قال إذا روى أهل المدينة حديثا وعملوا به فهو الغاية، وهذا طبعا إذا لم نجد مرجحا غير عمل أهل المدينة. المرتبة الرابعة العمل المتأخر بالمدينة، يعني بعد مقتل عثمان وبعد شيوع الفتن بين الناس، فالذي عليه أئمة المسلمين أن هذا ليس بحجة شرعية، ليس بحجة شرعية، ولكن لابد من النظر في الدليل. ثم قال وانقراض العصر شرط في ظاهر كلامه، هل الاشتراط انقراض العصر معتبر في حجية الإجماع؟ يعني لابد أن يموت جميع المجمعين في هذه المسألة قبل أن نحكي الإجماع والاتفاق، أم هذا ليس بشرط؟ وهذا ما نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.